بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الحاقة. الحاقة القيامة الواقعة حقا، التي يتحقق فيها الوعد والوعيد. وما أدراك، وأي شيء عرفك حقيقة القيامة؟ بالقارعة، بالقيامة التي تقرع القلوب بأهوالها، بالطاغية، بالصيحة العظيمة التي جاوزت الحد في شدتها، صرصر باردة عاتية شديدة الهبوب، سخرها عليهم، سلطها الله عليهم، حسوما متتابعة، صرعى موتى، أعجاز نخل، أصول نخل، خاوية خربة متآكلة الأجواف، باقية نفس باقية دون هلاك، والمؤتفكات وأهل قرى قوم لوط الذين انقلبت بهم ديارهم، بالخاطئة بسبب الفعلة المنكرة من الكفر والفواحش، فأخذهم فأهلكهم رابية بالغة في الشدة، طغى الماء جاوز حده حتى علا وارتفع فوق كل شيء. حملناكم حملناكم وأنتم في أصلاب آبائكم وأمهاتكم. الجارية السفينة التي تجري في الماء، لنجعل الواقعة التي نجا فيها المؤمنون وأغرق فيها الكافرون، تذكرة عبرة وعظة، وتعيها وتحفظها. الصور القرن الذي ينفخ فيه الملك عند قيام الساعة. وحملت الأرض والجبال، رفعت عن أماكنها، فدكتا دكة واحدة، دقتا دقة واحدة، وقعت الواقعة، قامت القيامة، وانشقت انصدعت متشققة، واهية ضعيفة لا تماسك فيها، والملك على أرجائها، والملائكة على أطرافها. عرش ربك وهو سرير الملك الذي تحمله الملائكة، واستوى عليه الرحمن وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف جنة الفردوس. ثمانية أي من الملائكة العظام، تعرضون أي على الله، لا تخفى منكم خافية، لا تخفى على الله نفس خافية منكم. ها أم تعالوا، ظننت أيقنت، حسابية جزائي يوم القيامة، راضية مرضية، عالية مرتفعة المكان والدرجات، قطوفها ثمارها، دارية قريبة التناول، هنيئا أكلا وشربا يهنأ بهما صاحبهما. أسلفتم قدمتم الأيام الخالية، أيام الدنيا الماضية، حسابية جزائي، يا ليتها يا ليتها الموتة التي متها في الدنيا، القاضية القاطعة لأمري فلا أبعث، ما أغنى ما نفع، هلك غاب، سلطانية ملكي، فغلوه اجعلوا القيد في عنقه، صلوه أدخلوه سلسلة، مجموع حلق من حديد داخل بعضها في بعض، ذرعها مقدار طولها بذراع، فاسلكوه فأدخلوه في السلسلة، ولا يحض ولا يحث، ها هنا يوم القيامة، حميم قريب يدفع عنه العذاب، غسلين صديد أهل النار وما يسيل من أجسادهم، الخاطئون المذنبون أشد الذنب وهو الإشراك، بما تبصرون من الأرض والجبال والبحار والبشر والسماوات ونحوها، وما لا تبصرون من الأرواح والملائكة وأمور الخلق، لقول رسول كريم ينطق به محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام كلام المرسل سبحانه وتعالى، قليلا ما تؤمنون، تؤمنون إيمانا قليلا لا ينجيكم من الخلود في النار، قليلا ما تذكرون، تتذكرون تذكرا قليلا، ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو كذب علينا بأننا قلنا قولا لم نقله، لأخذنا منه باليمين، لأخذناه بقوة وقدرة. الوتين هو عرق علق به القلب ويسقي الجسد بالدم، فإذا قطع مات صاحبه، عنه حاجزين يمنعون منه عقابنا، لتذكرة لعظة، وإنه أي التكذيب لحسرة لندامة عظيمة، لحق اليقين الخبر الصدق، فسبح فنزه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.